روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، عند الآية رقم 20، ويقول عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذه الآية معناها أن المؤمنين سألوا ربهم تبارك وتعالى أن ينزل عليهم سورة يذكر الله تعالى فيها القتال ويأمرهم فيها بقتال الكفار، لحرصهم على قتال الكفار وطلبهم الشهادة والنصر والظفر والغنيمة. طلبوا هذا من الله سبحانه وتعالى من أجل ما أعد الله عز وجل للمجاهدين عنده من جزيل الثواب. قال عز وجل: فإذا أنزلت سورة محكمة، محكمة يعني غير منسوخة، لذلك قال قتادة رحمة الله عليه: كل سورة ذكر فيها الجهاد هي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. أشد القرآن على المنافقين الآيات التي ذكر الله فيها قتال الكفار فإنها آيات محكمة، لأن المنافقين يميلون إلى الكفار ولا يريدون قتال الكفار لأنهم يميلون إليهم، لذلك كان أشد القرآن عليهم القرآن الذي ينزل فيه الأمر بالقتال. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، ذكر فيها قتال الكفار، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مغشيا عليه من الموت. إذا ذكر القتال والأمر بالقتال في سورة أنزلها الله تعالى، ترى المنافقين ينظرون إليك شاخصا أبصارهم متحيرين، لا يريدون القتال لأنهم يميلون إلى الكفار فلا يريدون أن يقاتل الكفار. فإذا أنزلت سورة ذكر فيها القتال رأيتهم ينظرون إليك نظر من شخص بصره عند الموت لجبنهم عن القتال، عندهم جبن وميلهم إلى الكفار. قال عز وجل عنهم: فأولى لهم. أولى لهم ماذا؟ طاعة وقول معروف. المعنى طاعة منهم للرسول وقول معروف منهم أحسن وأفضل وأمثل لهم من هذا الجبن وهذا التولي عن القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذه الآية الله عز وجل يذكر أنها من أشد ما يكون على المنافقين، وهذه طلب المؤمنين، طلب القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، و يعني لم يرد ذلك المنافقون لميلهم للكافرين. قال عز وجل: فإذا عزم الأمر، يعني جاء الجد بالقتال وأمر بالقتال، فلو صدقوا الله في مقاتلة الكفار بكل جهدهم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم من المعصية والمخالفة. ولكن المنافقين فعلا خالفوا وعصوا ولم يريدوا قتال الكفار. قال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم بقتل بعضكم بعضا وبسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم؟ يعني المفروض الإنسان يتعظ، فلعل الله عز وجل يوليه الأمة، إمارة الأمة وقيادة الأمة، فهل إذا ولاه الله تعالى قيادة الأمة يفسد في الأرض، يعمل في الناس بالمعاصي، لا يعمل بكتاب الله عز وجل، فينتج عن ذلك سفك الدماء وأن يظلم وأن يكون هناك تقطيع للأرحام؟ وقيل معنى آخر: إن توليتم عن الطاعة وأعرضتم عن القتال وفارقتم أحكامه حصل الفساد في الأرض. الفساد يحصل في الأرض وتقطيع الأرحام وسفك الدماء. فيدل ذلك على أن من أكبر وأعظم أسباب فساد الأرض وسفك الدماء وتقتيل الناس بعضهم لبعض وكذلك تقطيع الأرحام هو عدم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يفعلون ذلك أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني أولئك الظالمون سافكوا الدماء بغير حق هم الذين لعنهم الله، يعني أبعدهم الله من رحمته وطردهم عنها فأصمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم عن مشاهدة ما يستدلون به على رعاية حق الله في عباده وعدم الخوض في دمائهم وأموالهم بغير حق. هذا عاقبهم الله عز وجل بأنهم لما تولوا عن كتاب الله وسنة رسوله عاقبهم بأنهم لعنهم فأصمهم، يعني جعلهم لا يسمعون الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق، مع أنهم يرونه ويسمعونه ولكن ليس عندهم التفات له. قال عز وجل أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني هل تدبروا القرآن فيعملون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة؟ لو إن الإنسان استمع القرآن فعلا سيكون فيه حجته القاطعة. أم على قلوب أقفالها، يعني بل على قلوبهم أقفال، هل في قلوبهم على قلوب أقفال لا يسمعون القرآن سبع تدبر فهم لا يفهمون ولا يعقلون ولا تنفتح قلوبهم للحق؟ فكذلك الله تعالى يقول يعني أنه ينبغي علينا أن نتدبر القرآن العظيم ونعمل بما فيه حتى لا يكون على قلوبنا أقفال، وهذه الأقفال تمنعنا من التدبر، من استماع القرآن استماع تفهم وتعقل واستماع عمل. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم وأملى لهم، يعني إن الذين رجعوا كفارا كما كانوا، يعني كانوا مؤمنين أسلموا ورجعوا كفار، أو أنهم ازدادوا في الكفر من بعد ما تبين لهم الهدى، تبين لهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة وآمنوا بها، وبعد ما آمنوا رجعوا كفارا ارتدوا على أدبارهم رجعوا كفارا بعد أن آمنوا. قال عز وجل الشيطان سوى لهم، الشيطان زين لهم خطاياهم وسهى لهم الوقوع في الكفر والمعصية مرة أخرى، وأملى لهم يعني مد لهم في الأمل، هتعيشوا كتير ويكون عندكم فرصة تنتصروا على المسلمين وتستأصلوهم، ووعدهم الشيطان طول العمر ففوجئوا بأنهم قد ماتوا على الكفر والعياذ بالله. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، يعني بسبب أن هؤلاء المنافقين اللي هم ارتدوا على أدبارهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، مين اللي كرهوا ما نزل الله؟ المشركون واليهود يعني المنافقون، قالوا للذين للمشركين واليهود قالوا لهم ماذا؟ سنطيعكم في بعض الأمر، يعني ربنا يحكي أن المنافقين قالوا للمشركين واليهود، والمشركون واليهود دول كرهوا ما نزل الله، كرهوا القرآن، كرهوا الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال المنافقون لليهود والمشركين؟ قال سنطيعكم في بعض الأمر، وهذا البعض هو إيه؟ هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة ما جاء به، فوافق المنافقون المشركين واليهود، والله يعلم إسرارهم، يعني الله يعلم تآمرهم بما أسروه من عداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف يفشل خططهم وتدبيرهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني فكيف علمه سبحانه وتعالى بأسرارهم يتوفتهم الملائكة عندما يضربون وجوههم وأدبارهم عند إخراج أرواحهم؟ وقيل المعنى فكيف يصنعون حينئذ. طيب أنتم النهاردة تتآمروا وتدبروا من أجل أن تعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ما تفعلون عندما يأتيكم الملائكة ويضربون وجوهكم وأدباركم عند الموت؟ هل ينصركم من هذه الملائكة أحد؟ لا، لا ينصرونكم. ما تصنعون حينئذ؟ يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذا، يعني حتى لو أنهم نافقوا ونالوا بعض الأمان في الدنيا، ثم جاءوا عند الموت يلاقون عند الموت الملائكة الذين يضربون وجوههم وأدبارهم، أو يكون هذا الضرب للوجوه والأدبار عند القتال، وعندما تأتي الملائكة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال فيضربون وجوه الكفار والمنافقين ويضربون أدبارهم. هذا يدل على أن الله تعالى جعل الملائكة تدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لو تأمر عليه المشركون واليهود والمنافقون. ذلك اللي هو إيه؟ ذلك يعني التوفي بضرب الوجوه والأدبار بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وتوفيهم على ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله، أي بسبب اتباعهم ما يسخط الله. طب إيه اللي يسخط ربنا؟ الكفر والمعاصي وتآمرهم مع أعداء الله على معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا رضوانه، كرهوا ما يرضاه الله من الإيمان والتوحيد والطاعة. النتيجة فأحبط الله أعمالهم، فأحبط أعمالهم يعني أحبط الله أعمال أبطلها بهذا السبب، ومنها ما قد عملوا من الخير قبل الردة، يعني هم عملوا أعمال قبل الردة أحبطها الله عز وجل لأنهم كرهوا ما أنزل الله تبارك وتعالى وسخطوه واتبعوا الكفر والمعاصي. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني أم حسب المنافقون الذين في قلوبهم مرض النفاق أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني الله تعالى هددهم بأن يظهر ما يكنونه من العداوات والأحقاد حتى يكون ذلك معلوما للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون معلوما للمؤمنين كذلك، ويصيرون مفضوحين بذلك. نسأل الله العافية والله ويسترنا في الدنيا والآخرة. فربنا تهددهم قال أيها المنافقون أنتم نعم مستورين تنافقون، ولكن الله سيعلم رسوله والمؤمنين بما في صدوركم ويفضحكم. قال عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني لو أردنا يا رسول الله لأعلمناكهم، نعرفك إياهم وعرفناكهم بأعيانهم، معرفة تقوم مقام الرؤية، نعرفهم جيدا نعلمهم يقينا، ولو أردنا أن نعلمك أعيانهم بالاسم فلان وفلان وفلان فلعرفتهم بسيماهم، أي تعرفهم بعلاماتهم الخاصة بهم التي يتميزون بها، ولتعرفنهم في لحن القول. لحن القول اللي هو فحوى القول يعني ومقصده ومغزاه، وهو هنا اللي هو لحن القول ما يعرضون به من تهجين أمرك واستحقار أمرك وأمر المسلمين. كان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرفه. قال عز وجل والله يعلم أعمالكم لا تخفى عليه منها خافية فيجازيكم عليها. فالله تعالى يقول له يا رسول الله لو شئنا أن نعلمك أعيان المنافقين نقول فلان وفلان وفلان منافقون هم لعرفناك إياهم، ولكن سنجعل لك علامات تعرف بها المنافقين اللي هي سيماهم علامتهم لحن القول من أثناء كلامهم. فبعد هذه الآية ما كان أحد المنافقين يتكلم كلمة عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويعلم أنه منافق. قال عز وجل ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يعني نختبركم. الله تعالى يقول سوف نختبركم بماذا؟ بأن نأمركم بالجهاد، هذا أعظم اختبار. سوف نبلوكم ونختبركم بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد وصبر على دينه ومشاق ما كلف به، ونبلو أخباركم نظهر أعمالكم ونكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس من أطاع ما أمره الله به ومن عصى ولم يمتثل. الله تعالى يبتلي العباد بالتكاليف، فيرى الله عز وجل من يطيع ممن يعصي، من يستجيب ممن لا يستجيب. قال عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يعني إن الذين عادوا رسول الله وخالفوه من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني علموا أنه نبي الله من عند الله وشاهدوا المعجزات الواضحة والحجج القاطعة ثم تولوا عنه وعصوه وكفروا به، هؤلاء لن يضروا الله شيئا. عندما تركوا الإيمان وتركوا اتباع الرسول لن يضروا الله مثقال ذرة بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفر. وما ضروا إلا أنفسهم، أي والله ما ضر الكافر إلا نفسه، ما ضر العاصي إلا نفسه. وسيحبط أعمالهم، يعني يبطلها الله تعالى لكفرهم. المراد يعني المراد بالأعمال هنا التي يحبطها الله تعالى اللي هي المكائد التي نصبوها لإبطال دين الله، والغوائل والخطط التي كانوا يبغونها برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا سيبطله الله تعالى ويفشله عليهم. فلا تحزن يا عبد الله يا من اتبعت الهدى أن الله تعالى سوف ينصرك سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يطيعوا الله والرسول فيما أمرهم به من الشرائع المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي الكبائر وبالرياء والسمعة والمن والشرك والكفر، كل هذا يبطل الأعمال، نسأل الله العافية. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. كلام واضح، الذي كفر بالله عز وجل وصد عن سبيل الله، منع الناس من الإيمان بالله تبارك وتعالى وخوفهم من اتباع القرآن والسنة ثم مات وهو كافر، هذا لا يغفر الله له، لا يغفر الله له، مخلد في النار، نسأل الله العافية والله. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا، لا تضعفوا أيها المؤمنون عن القتال، والوهن اللي هو الضعف يعني. وتدعوا إلى السلم، أي لا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء منكم، لأن طلب الصلح ضعف، هم اللي يطلبوا الصلح. فلا تضعفوا وتبدأوا أنتم بطلب الصلح، فإن ذلك لا يكون إلا عند الضعف. وأمرهم الله تعالى بحربهم حتى يسلموا، حرب الكفار حتى يسلموا، وإلا ولم ينهى عن قبول السلم إذا جنح إليه المشركون. لو المشركون طلبوا الصلح وطلبوا السلم لا مانع، يدفعوا الجزية ويكون في صلح بيننا وبينهم لا مانع من ذلك، إنما ابتداء نقاتلهم حتى يطلبوهم ذلك ويدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال عز وجل: وأنتم الأعلون، يعني أنتم أيها المؤمنون الغالبون بالسيف والحجة، يعني إن آخر الأمر إن شاء الله هو النصر لكم، وإن غلبوكم حتى في بعض الأوقات فأنتم الأعلى وأنتم الأغلب وأنتم الأعز وأنتم الأكرم عند الله تعالى، والله معكم. معكم بماذا؟ بالنصر والمعونة عليهم. ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم الله تعالى شيئا من ثواب أعمالكم، بل يوفيها لكم كاملة في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني كل ما في الدنيا باطل وغرور لا ثبت له ولا اعتداد به ولا قيمة له في جانب الآخرة. الآخرة مطلوب لها إيه؟ وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم، يؤتيكم أجوركم أين؟ في الآخرة، والأجر الثواب على الطاعة، يؤتيكم الله تعالى الأجر على الثواب أو أجر والثواب على الطاعة. ولا يسألكم أموالكم، يعني الله تعالى لا يأمركم بإخراج أموالكم جميعا في الزكاة وسائر وجوه الطاعات، بل أمركم بإخراج القليل منها. الله تعالى أمركم بالإيمان أنا في المقام الأول، وأمركم بإخراج الزكاة جزء يسير. فالله تعالى ما يريد من عباده رزقا، إنما يريد من عباده الإيمان به سبحانه وتعالى. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، يعني إذا سألكم أموالكم كلها. سبحان الله العظيم، انظر إلى حال الناس. الله تعالى يقول للناس لو سألكم الله جميع أموالكم أن تنفقوها فيحفكم، معناها يعني يجهدكم ويلحف عليكم، والله تعالى لا يريد ذلك، إنما أمركم الله تعالى بإخراج جزء من أموالكم، لم يأمركم بإخراج كل المال، لأنكم لو أمركم الله بإخراج جميع مالكم قال تبخلوا، تمتنع من الامتثال، ويخرج أضغانكم. الأضغان اللي هي الأحقاد، والمعنى أنها تظهر عند ذلك، وهذه رحمة من الله عز وجل. والله أن الله أمر الناس بإخراج جزء من 40% من المال، ده الزكاة 2.5%، ولم يأمرهم بإخراج مالهم كله، لأنه أمرهم بإخراج مالهم كله سوف يظهر أحقادهم وأضغانهم ويبخلوا عند ذلك. فرحمهم الله تعالى بأنه لن يكلفهم إلا أن يدفعوا جزءا يسيرا من المال، زكاة من المال. قال عز وجل لها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، يعني أنتم أيها المؤمنون تدعون لتنفقوا في الجهاد في سبيل الله عز وجل وفي طرق الخير. فمنكم لأن الناس يؤمروا بالإنفاق، الناس مؤمنون ومسلمون يؤمروا بالإنفاق، ينقسمون إلى قسمين. قال عز وجل فمنكم من يبخل، من الناس من يبخل حتى باليسير من المال، فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جميع المال. إذا أمرناكم ممكن تبخلوا بالقليل، فكيف إذا أمرناكم بالكثير. فمنكم من يبخل بإنفاق المال، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني الذي يبخل بإنفاق ما في سبيل الله يمنعه الأجر والثواب ببخله. وإذا بخلتم بالإنفاق تغلب العدو عليكم فذهب عزكم وأموالكم وربما تذهب أنفسكم بغلبة الكفار لكم. والله الغني. إذن الناس عند الإنفاق منهم من ينفق ويكون سخيا ويعطي، ومنهم من إيه؟ من يبخل. قال عز وجل للناس والله الغني، الغني المطلق المنزه عن الحاجة إلى أموالكم، ما طلب الله منكم النفقة لاحتياجه إنها من أجل أنفسكم. والله الغني وأنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله وفقراء إلى ما عند الله من الخير والرحمة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، المعنى يعني إذا أعرضتم عن الإيمان والتقوى فإن الله يستبدل قوما آخرين يكونون مكانكم هم أطوع لله منكم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني إن توليتم عن الإيمان بالله سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أطوع لله منكم ويكونون لا يكونون أمثالكم. أنتم إن توليتم سوف يأتي الله بقوم يثبتون ويؤمنون بالله تعالى ويعبدونه حق العبادة ولا يبخلون بما أعطاهم الله تعالى من فضله فينفقون في سبيله تبارك وتعالى. نسأل الله ألا يستبدلنا، ونسأل عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، إنه ذو الفضل العظيم. وإلى هنا نأتي إلى نهاية سورة تفسير سورة محمد، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في تفسير سورة الفتح. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.